بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. شهر رجب إنما جعل لتقوية المعنويات، وبقوتها يحصل الإنسان على الآخرة التي هي المقصود أولا وبالذات. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، فإن الآخرة هي الدائمة الباقية، بينما الدنيا دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة، كما يقوله علي عليه الصلاة والسلام. وفي آية أخرى يسأل الملائكة الناس في المحشر، قالوا كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وبالإضافة إلى دنيا هنيئة مريحة رفيعة، قال سبحانه: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا. فإن المعنويات إذا قويت يكون للدنيا الحسن وللآخرة الحسن، إذ الفضائل كما تؤثر في الجسم وفي الدنيا كذلك تؤثر في الآخرة وفي البقاء الأبدي، بالإضافة إلى تأثيرها في المعنويات، مثلا الصدق والأمانة والكرم والشجاعة وحسن الخلق والائتلاف، وألف فضيلة وفضيلة تؤثر في حسن الدنيا وسعادة الإنسان، كما أن عكسها من الكذب والخيانة والبخل والجبن وسوء الخلق، وألف رذيلة ورذيلة تؤثر في سوء الدنيا وشقاوة الإنسان. فالمعنويات إنما تكون للدنيا القليلة الزائلة وللآخرة الطويلة الباقية. إن الإنسان يجب عليه تقوية فضائله طول السنة، لكن هذه الأشهر الثلاثة بصورة خاصة، حيث أنها شهر الله وشهر الرسول وشهر الأمة، خصصت لها من بين الأشهر الاثنى عشر، كما أن أشهر الحرم خصصت لجهة أخرى فيها إراحة الإنسان من أتعاب الحرب التي تنزع الإنسان إليها شاء أم أبا. وإن كان الأصل في الإنسان عدم الحرب، قال سبحانه: ادخلوا في السلم كافة، وشعار الإسلام السلام حتى في مجيئه وذهابه، المتعارف الآن هو السلام عند المجيء، أما السلام عند الذهاب فمستحب، لكن هذا السلام غير متعارف عند المسلمين الآن إلا نادرا. يجب علينا أن نعرف أن الإنسان على ثلاثة أقسام: قسم مربوط بالحواس يريد أن يأكل طيبا وينظر إلى منظر جميل ويسمع كلاما يحبه، وكذلك يريد أن يشم الروائح الطيبة ويلمس ببدنه ما يشتهيه ويذهب إلى حيث يشاء برجله ويعمل بسفليه ما يشتهيه ولا يلاحظ الشرع والعقل، فالحرام والحلال في كل ذلك عنده سواء، وهذا الشخص يذهب به الشيطان إلى حيث يريد من ارتكاب المحرمات العقلية والشرعية، وهؤلاء حالهم حال الدواب بل هم أضل حسب تعريف القرآن الحكيم كما قال سبحانه: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. وإنما كان أضل لأن الدابة تعمل ما تعمل ولا عقل لها، فلا مأخذ عليها. بينما هذا النوع من الإنسان يعمل خلاف الموازين وله العقل، وهذا هو الفارق بين من يتنكب الطريق وله عينان تبصران، ومن يتنكب الطريق وهو ليس له ذلك العقل. ومثل هؤلاء المنحرفين أغلب الحكام والملوك والخلفاء الذين ادعوا الباطل وعملوا حسب شهواتهم بدون ملاحظة الله والثواب والعقاب. وقد نقل عن أحد الخلفاء أنه ترك شؤون الخلافة في بغداد وبنى لنفسه قصرا خارج بغداد في محل من الأرض يسمى البحيرة، وأخذ جارية جميلة يحبها إلى هناك يشرب الخمر ويلعب القمار ويأتي بسائر المحرمات، وصار شهرة الألسن حتى تأذى الخليفة من الناس، فترك البحيرة والقصر ورجع إلى بغداد. وما يشيع اليوم في العالم المادي من هذا القبيل من غير فرق بين الغرب أو الشرق، ولذا كثرت الموبقات في كثير من الطبقات. ففي الحديث القدسي عن الله سبحانه إنه خاطب العقل قائلا: بكاء ثيب وبكاء عاقب. هذا كله في القسم الأول من الناس من الذين يمشون على رجليهم ممن يسمى بشرا. أما القسم الثاني فهو من لا يهتم بالحواس الظاهرة وإنما يسير وراء الخيال من حب الرئاسة والشهوات النفسية، فلا يهتم بالأكل والشرب ولا بالمسكن والمنكح ولا بالمنظر والمسمع، وإنما يهتم بأن يقال له الرئيس أو الملك أو ما أشبه ذلك في أي قالب من القوالب المتعارفة. فهو يحب اسم الرئاسة والسيادة والحكم والخلافة والإمارة، ويريد العلو والتسلط. وهذا وإن كان أرفع من القسم الأول إلا أنه ساقط في درك الجحيم، وقد قال سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال أيضا سبحانه في ذم أحد منهم: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وقد اعترف أحد الملوك بأن الحق مع الإمام، ولما قيل له: فلماذا تحاربه؟ أخرج خاتمه من جيبه وقال: حتى يمهر بهذا في أخير الصفحات. فكان يحب الرئاسة ويعمل لها، وهذا النوع ممن يمشي على رجليه يكون دابة أخرى. وقد قال سبحانه: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. أما القسم الثالث فهو من لا يهتم بالأمرين الأولين بل يهتم بالعقل والشرع ويمشي سويا على صراط مستقيم. ومثال ذلك الأنبياء والأئمة والصالحون. وقد كان علي عليه الصلاة والسلام قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعامه بقرصيه، وكانت الرئاسة لا تسوى عنده قيمة النعل، بينما النعل لا تسوى نصف درهم إلا أن يقيم حقا أو أن يدفع باطلا، كما قاله هو بنفسه لابن عباس في قصة مشهورة. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي مع الحق والحق مع علي، وقال صلى الله عليه وآله وسلم علي مع القرآن والقرآن مع علي، وهكذا كان حتى قتله يوم الجمع. ولذا قال عليه الصلاة والسلام عند ذلك فزت ورب الكعبة. ولما سأله هو بنفسه وهو مضروب على رأسه عن ابن ملجم عن سبب أن قتله، أجاب ابن ملجم أفأنت تنقذ من في النار، يعني أني من أهل النار، فلم أقتلك لأجل أنك خالفت شيئا من قضايا الدين أو انحرفت، وإنما أنا من أهل النار وإنك لا تتمكن أن تنقذني. ولا يخفى أن هذا الشهر العظيم شهر رجب ولد فيها هذا الإمام الكبير، فاللازم أن يجعل البشرية هذا الإمام أسوة فيهتدوا بهداه ويأتوا بطريقه حتى يأتي الإنسان آمنة يوم الفزع الأكبر. ولذلك نكون نحن كما قال سبحانه إذا اتبعناه، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا، أما غيرهم فقد قال سبحانه فيهم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. نسأل الله أن يوفقنا على اتباعه وأن يهدينا سواء السبيل، والله المستعان.